يا كامل الذات يا جميل الصفات، يا كامل الذات يا جميل الصفات، عليك الصلاة وعليك السلام. يا كامل الذات يا جميل الصفات، الحسن خاطك أسير. الله.